السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السميعة العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. أيها الأفاضل، بعد حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه بما هو أهله، فإنني أسجي الشكر الجزيل والثناء الجميل إلى فضيلة الشيخ مراد يحفظه رب العباد على هذه الدعوات المتكررة وعلى ثقته فينا، فنسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنه وظنكم بنا، ونشكره جزيل الشكر على هذا الإكرام وعلى هذا الظن الحسن، ونسأله تبارك وتعالى أن يسدد خطاه وأن يبارك له في دعوته وفي أهله وذريته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنتم معاشر أكارم دون استثناء نشكركم أيضا شكرا طيبا جزيلا على حسن ظنكم بأخيكم وعلى حضوركم وعلى جلوسكم وعلى إصغائكم وتفاؤلكم، فأسأل ربي تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه خير مسؤول. أيها الأفاضل، كما سمعتم في مقدمة الشيخ قبل قليل، فإن كلمتنا هذه الليلة بحول الله تعالى وقوته في موضوع أراه من الأهمية بمكان، وفي حديث ما أعظمه ما أشرفه ما أجله ما أعظمنا فيه من المنافع ومن المقاصد، ما فيه من العلم النافع وما يدفع إليه من العمل الصالح. إنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ذلكم الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بسند صحيح، وروى غيره أيضا الحديث بألفاظ متقاربة وفيها زيادات. الحديث معروف عند صغيرنا وكبيرنا، معروف عند صغيرنا وكبيرنا، وكثير من أبنائنا يحفظه، لأنه من الأحاديث التي اختارها وانتقاها الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ضمن كتابه الأربعين رحمه الله تعالى، وأدخله في فسيح جناته. قلت معاشر أكارم، في البداية أذكر بكلمة قالها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما تصدق متصدق بصدقة كمثل موعظة وعظ بها إخوانه فقالوا وقد نفعهم الله بما قال. فإن شاء الله تعالى تكون هذه الجلسة وما يقال فيها وما يذكر من هذا القبيل، صدقة أتصدق بها على إخواني في الله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، من أعظم الصدقات ما قاله النبي صلى الله عليه، ومن أقواله صلى الله عليه وسلم ما يوصف بأنه من جوامع الكلم، كلمات قليلات يسيرات طيبات مباركات فيها من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إن شاء الله تعالى من هذا الصنف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، فهذا من جوامع الكلم حفظه الله. إذن مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، فعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جزاءك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفع عن الأقلام وجف في الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الظفر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. كلمات لو وصفناها بأنها كلمات من ذهب لم نعطيها حقها، مستحيل، فهي أغلى من الذهب، أغلى من اللؤلؤ، أغلى من الزبرجد، أغلى من كل حجر كريم ومن كل معدن نفيس، والله الذي لا إله إلا هو. إذا نبدأ مع الحديث حفظكم الله. أولا، الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ابن عمه، ترجمان القرآن الحضر البحر، يقولون ترجمان القرآن، يقولون الحضر، يقولون البحر، لما أوتيكم من علوم كثيرة. حتى قال عبد الله بن مسعود، وتعرفوا عبد الله بن مسعود مش أي واحد، من كبار علماء الصحابة، حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام: أقصد ابن مسعود، والمسجد اسمه مسجد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود من علماء الكبار تاع الصحابة. لقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهكذا عبد الله بن مسعود مع المنزلة الكبيرة تاعه يقول له نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال له: كان جاء استمتعنا لأنه صغير، الله ابن عباس صغير. قال له: كان معنا في وقتنا ما عاشره منا أحد، وأحد يقدر يعاشره. قوة عظيمة، ذكاء متوقف، فطنة عظيمة، علم، فهم، رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. إذا عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، هو الحضر، هو البحر عليه رضوان الله تعالى، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أحد العبادة الأربعة الذين عرفوا بالعلم والعبادة والحكمة من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. إذا عبد الله بن عباس هذا قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما، كان صغير. والدليل ذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا غلام صغير. قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمة. شوف هذه البلاغة، مازال ما قالش الكلمة صلى الله عليه وسلم. نستفيد استفادات عدة. الفائدة الأولى: تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته قولا وفعلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حث الأمة على شيء كان أول من يفعله، وإذا حذر الأمة من شيء ونهاها عن شيء كان أول من يتركه صلى الله عليه وسلم. هو قدوتنا أسوتنا بأبيه وأمي ونفسي وبعد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التواضع، وقال: من تواضع لله رفعه الله. والله العظيم هذا واقع، ما له من ذاك. ليتواضع لله ربي يرفعه، تواضع لوجه الله، ماشي ضعفا وليس خوارا وليس جبنا ابدا، بالعكس لوجه الله. من تواضع لله رفعه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان سيد المتواضعين، فرفعه الله عز وجل مكانا عليا. النبي عليه الصلاه والسلام من يعني من التواضع تاعه العملي هذا الحديث، أنه كان يركب الحمار، والحمار من وسائل النقل القديمة، لكن في ذلك الوقت كان يركب على الحمار، يركب على البغل، يركب على الجمل، يركب على الحصان إلى آخره. فالحمار تقريبا أدنى وسائل النقل، ومع ذلك كان يركبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضعه، وكان قادرا على ما هو خير منه بكثير. هذا من تواضعه. ثم من تواضعه أنه يردف غلاما صغيرا خلف ظهره يركب معاه، هذا من تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم. إذا كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمة. وهنا وش فيه؟ في حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تأديبه وتربيته، مع أنه سيقول كلمات لا توزن بها جبال الأرض. قيل بالزاف هذه الكلمات، راح يقولها. قال له: إني أعلمك كلماتي. قالها كلمات مش دي سهلة، سهلة في النفس عبد الله نبدأ، وسهلة في النفوس معنا إذا أردنا أن نحفظها وأن نعمل بها. كلمات هي مجرد كلمات، إني أعلمك كلمات تخفي الشهداء أسلوب عظيم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام سيأمره وسينهاه وسيعطيه الأوامر كبيرة بزاف، احفظ الله يحفظ، احفظ الله إذا سألت استعن بالله ويستعن استعن بالله، كلمات عظيمة كما راح نشوفوا، أوامر كبيرة. فاحنا قالوا حطت على الأوامر ومليحة هذه المربي ولادنا والأساتذة وعموم المربين. أنت كي تجي تقول كلمة على بال تجي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي ثقيلة على النفس، ما تجيبلهاش أنت أسلوب ثقيل، ما تجيبلهاش أسلوب ثقيل، بالعكس أوامر ثقيلة استعملها أسلوبا حسنا، أسلوبا سهلا، أسلوبا ميسورا. وليدك صغير مش تقول صلي أشهر صليت وكذا وما لا، هو ليس مكلف شرعا، عرف كيف تجيبها له، حبب إليه هذه الصلاة، تأمره تأمره وتنهاه بلطف برفق بأسلوب حسن. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل جاء الأمر والنهي، وإنما قال إني أعلمك. ولا شك أن النفس تتشوف لأن تتعلم وأن تستفيد المزيد، كل واحد فينا يحب يتعلم، في قول واحد نعلمك واحد حاجة ما تسمحش منه ولا منه يفرح تحتلم، قال إني أعلمك كلمات، وبعد قال له احفظ الله يحفظ إلى آخر الحديث. نبدأ ببلشكم هذه الكلمة، هذه الكلمات المباركة، الكلمة الأولى قال قالها احفظ الله يحفظ، هذه كلمة من العظمة بمكان، احفظ الله يحفظ، هي المفروض هذه الكلمة نعيش بها كامل، نعيش بها حياتنا كلها، نسعد بها والله الذي لا إله غيره، بهذه الكلمة نفهموها نتدبروها نعمل بها نعيش بها نسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. احفظ الله يحفظ، صراحة عندك احفظ الله يحفظ راهي تقرر في الحقيقة موجودة في الدين تاعنا في آيات وأحاديث عديدة. وشيء حقيقة الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظ، احفظ ربي ربي يحفظ، احفظ الله يحفظ. في القرآن كلمة مثل إن تنصر الله ينصركم ولن ينصر الله من ينصره، تذكروني أذكركم، وهكذا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى آخره. سنة النبي عليه الصلاة والسلام كاين أحاديث في هذا الباب، من ستر مسلم في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهكذا أحاديث يعني النصوص الدين تدل على هذا. الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء عند الله أعظم بكثير من العمل، الحمد لله. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، ثم هذا مما يدل على اسمه تعالى الشكور، فهو الشكور بالقليل يشكر بالكثير، قليل تعمل قليل فيشكر لك الكثير سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة شرعية معروفة، جزاء من جنس العمل. هذا الحديث يدل على هذه القاعدة، قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ. طيب هل الله تبارك وتعالى بحاجة إلى حفظنا؟ كي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هو يقول لنا كامل احنا الآن، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ذكيا وكان حافظا واعيا، سمع الكلمات احفظها ونقلها إلى الأمة، ونحن المنتفعون بها من بين المراجير الذين ننتفع بها، احنا هو المنتفعين بهذه الكلمة الحمد لله. احفظ الله يحفظ، هل الله تعالى بحاجة إلى حفظنا؟ يحتاج لنا احنا مش نحفظه، احفظ الله. لا شك أن الله عز وجل غني عنا، الله غني عنا لا يحتاج إلينا، لكن وش معنى احفظ الله؟ مش يحفظك ربنا لازم تحفظه، احفظ الله احفظ دينه، احفظ حدوده، احفظ شرعه، احفظ أوامره، احفظ نواهيه، حاجة اللي قالك ربي اعملها اعملها، اللي قالك اتركها اتركها، حدود الله عز وجل، احفظ الله يحفظ. إذا عملت بهذا نلت حفظ الله عز وجل. الحفظ في القرآن وفي السنة، الله عز وجل أمرنا بأن نحفظ أشياء كلها تدخل تحت هذه القاعدة، كلها تدخل تحت هذه القاعدة. لما نسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر الله عز وجل بالحفاظ على الصلوات. هذا من هذا من هذا القبيل، احفظ الله يحفظ، حفظ الصلوات الساعة يحفظك ربي به بإذن الله تعالى. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ على الطهارة. قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ربي اجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين. ولا يحافظ على المؤمن عن الوضوء إلا مؤمن. حفاظ على الوضوء، الوضوء بعد الوضوء إلى آخر ما ذلك. أمرنا بأن نحفظ أيماننا. قال ربي عز وجل واحفظوا أيمانكم. وش هو الأيمان تاعكم؟ جمع يمين، يمين يعني الحلف، القسم. ما تقولش أنت تقسم بالله على أتفه أمور وتقسم بالله وتحلف بالله صادقا وكاذبا، أبدا. احفظ اليمين تاعك. الأصل أنك مؤمن صادق، الأصل أنك لا تكذب. تحدثني فأصدقك وأحدثك فتصدقني، هذا هو الأصل فينا. ما نحتاج مش نحلف لك وتحلف لي إلا في حالات وإن يحتاج الإنسان لابد أن يحلف، لابد أن يحلف. كان في محكمة، كان في تهمة، كان في قضية، لابد أن يحلف عليها، نعم. لكن الأصل أن الإنسان يحفظ اليمين تاعه. واحفظوا أيمانكم. فأمرنا بأن نحافظ على أيماننا تعظيما لربنا سبحانه وتعالى، تعظيما لربنا جل في علاه. كذلك أمر المؤمن بأن يحفظ فرجه من الحرام والعياذ بالله، كما يحفظ بصره من الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبعد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا قاعد داخل يحفظ الله، يحفظك، يحفظ البصر تاعك من الحرام، يحفظ الفرج تاعك من الحرام إلى آخره. يحفظك المولى تبارك وتعالى بحوله تعالى وقوته. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في واحد الحديث واش قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قال استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله، الحمد لله. كيف الصحابة بيستحيوا؟ حشاهم. إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال نشهد المقصود. قال من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. تحفظ الرأس تاعك، البصر تاعك، السمع تاعك، اللسان تاعك، الجوارح تحفظها من أن تقع في شيء من مساخط الله، في شيء مما يغضب الله، ما يغضب الله جل في علاه. تحفظ الرأس وما ظهر، تحفظ البطن وما حوى، فلا يدخله إلا من أحب الله. وأن تذكر الموت والبلاء. قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذا نشوف النصوص القرآن والسنة تأمر بحفظ الأشياء والحفاظ عليها، كل ذلك داخل في علل هذا الحديث، داخل فيه، ينظر تحت هذا الحديث وتحت هذا الأمر النبوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احفظ الله يحفظ. طيب أنت لما تحفظ حدود الله، تحفظ الأوامر تاع الله، تتوضا، تحضر الصلوات، تحضر الصيام كما أمرت، تحضر البصر تاعك، تحضر السمع تاعك، تحضر اللسان تاعك من أن يقول شيئا يغضب الله إلى آخره. تعمل بالأوامر وتترك المناهي. أبشر، حفظت الله، حفظت حدوده، أبشر. احفظ الله يحفظ. طيب كيف يحفظك الله عز وجل؟ قال العلماء حفظ الله عز وجل للعبد على مرتبتين، على مرتبتين اثنتين. شوف حال والله العظيم، كما قال واحد من الصبر، كما قال واحد من العلماء قديما، قال تأملت هذا الحديث. شو العلماء يفهموا؟ تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش. عقلي، عقلي 13 ما قدرش. بزاف حديث هذا من العظمة بمكان. خلاص قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. قلنا كي تحفظ عند حدود الله أبشر بحفظ الله لك، وحفظه على مرتبتين، مرتبة الأولى مرتبة الثانية، والمرتبة الثانية أعظم من الأولى، لكنهما مرتبتان طيبتان مباركتان. يحفظك ربي أولا عشرك لك أنا القاعدة يقول الجزاء من جنس العمل، لكن مع الله عز وجل الجزاء أفضل وأعظم من العمل بمفاوز، لا مجال للمقارنة. احفظ حدود الله، وانت كي تحفظ حدود الله وتعمل بالطاعة وترك المعصية، أنت أول مستفيد، أنت أول مستفيد. ومع ذلك رب العالمين يكافئك في الدنيا والآخرة، يكافئك في الدنيا راح يحفظك. قلنا الحفظ على مرتبتين، المرتبة الأولى أنه يحفظك في دنياك. مش معنى يحفظك في دنياك؟ يحفظك صحتك، يحفظك المال تاعك، يحفظ لك المركب تاعك، يحفظ لك المسكن تاعك، يحفظ لك عقلك، يحفظ لك النفسية تاعك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك زوجتك، يحفظ لك والديك، يحفظ لك خالتك، يحفظ لك كل من تحب أن يحفظ، وكل ما تحب أن يحفظ، من وما، كل من تحب أن يحفظ يحفظه، وكل ما تحبه من غير العقلاء أن يحفظ فإنه يحفظ لك إن شاء الله. شكون اللي يحفظ شيء؟ احفظ الله يحفظ. إذا أبشر أخدم وشرفك ربي وشأمرك ربي، اترك المناهي يحذرك منها ربي عز وجل، فستنال هذا الحفظ العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى في الحفظ. المرتبة الثانية أعظم وأعلى منها وأغلى، وشيء يحفظك ربي في دينك، يحفظك ربي في دينك، وهذا أعظم. لما يحفظ لك ربي الدين تعالى معنى ذلك قد حفظ لك آخرتك، حفظ لك آخرتك الدين، لأن الدين هو رأس مالك، دينك هو رأس مالك. قد يفوتك من الدنيا ما يفوتك، فيش مشكلة ما تنضرش، يفوتك من الدنيا شيء كثير، صفقات تخسر فيها وسرق أشياء وكذا وتمرض وكذا إلى آخره، ويموت لك واحد قريب وتحبه وصارت أشياء كبيرة في عرف الناس، لكن هذا لا شيء بالمقارنة مع الدين. كيف حظك أحفظك ربي دينك؟ خلاص أنك مصلح، هو أعطى كل شيء. فيحفظك من نوعين الفتن، الشهوات والشبهات. يثبت لك قلبك عند الشهوات وعند الشبهات. والأمر شوف فتن كثيرة جدا خاصة في آخر الزمان، فتن كما وصفها عليه الصلاة والسلام كقطع النيل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والأخبار التي تصلنا في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة من أعظم الأدلة على هذا، بل فتن هرجاء صلى بكنا الله عز وجل عافية السلام، نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه وهو عنا راض سبحانه وتعالى. إذا مرتبة الأولى تاع الحفظ كل ما يتعلق بالدنيا تاعك والناس اللي تحبهم يقرأ لك. المرتبة الثانية تاع الحفظ أن يحفظ لك دينك، حفظ قلبك من الشهوات من الشبهات، فتبقى على الدين الصحيح وتعيش على الدين السليم بإذن الله المولى الكريم سبحانه وتعالى. إذا احفظ الله يحفظ. في تاريخ الإسلام مع عشر أكارم كان عجائب، صدقوني قصص عجيبة جدا كرها في تاريخ الإسلام، واليوم اليوم كان أشياء عجيبة مما يذكر هذا الباب تاع الحفظ. اسمع معايا مليحة، كان واحد يسموه أبو المحب الطبري رحمه الله، هذا ماشي شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، هذا واحد آخر. أبو المحب الطبري هذا رحمه الله عالم من العلماء، كان عنده طلبة، وحدة المرة سافر معاهم، سافر في البحر، لما رجعوا كي وصلوا الشاطئ أرادوا أن ينقلوه من السفينة إلى الشاطئ، حبوا هم يهبطوه من السفينة يحطوه في الشاطئ، قالوا أبدا، شحال في عمره؟ 100 سنة. فقفز قفزة عجيبة تعجب منها الطلاب، قفز من السفينة إلى الشاطئ، لا إله إلا الله، تعجب طلب تعجب، مش قال لهم شوف التعليم والتربية، قالوا هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبار، حفظناها من المعاصي في الصغر، حفظها الله ربي في الكبار، احفظ الله يحفظ والجزاء من جنس العمل. اشتباه يدخل الجوارح تاعنا ممكن رايتاء منغمسة فيما يندب المولى تبارك وتعالى، شيء كبير. احفظ الله يحفظ. أسماء ذات نطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أسماء بلغت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، قالت 100 سنة الأسنان تاعها كلها أسنان تاع واحد شاب صغير ولم ينكر لها عقل، العقل تاعها ما شاء الله في كامل قوة. وتقرأت من العلماء يا أخي بكري وموجود الآن ناس عايشين بلادنا أهل القرآن، كما كان يقول بعض السلف كانوا يقولون إن أبقى الناس عقولا قراءة القرآن، إن أبقى الناس عقولا قراءة القرآن. الأعمش رحمه الله قال كلمة عظيمة، قال من قرأ القرآن لم يخرف، لم يشبه الخرف والزايمر وكذا، ما تقيسوش بإذن الله تعالى. أهل القرآن بعيدون عن هذا، علاش؟ هذه عقل هذا الحافظة تاعه استعملها في الخير في طاعة الله في حفظ القرآن العظيم في حفظ السنة المطهرة في حفظ العلم النافع وبذل العلم في الناس إلى آخره. فكافأه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. يحفظ الله يحفظك. ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول لك لو كنت أحكيكم العجائب حفظ الله عز وجل لمن حفظ حدوده. قالك ما تصدقش. قال حتى إنه لا يحفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع. حيوانات مؤذية بطبعها. من فلسة ربي عز وجل يحفظ فلانا وفلانا من أهل الصلاح من تلك الحيوانات. بل ربما كانت خادمة له. والله الذي لا إله إلا هو. ربما كانت خادمة له. صح. ويحكي قصة تاع سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. سفينة مولى النبي كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا سافر واحد المرة الباخرة ولا سفينة تفضل السفينة هذه غرقت فتمسك ببعض أعشابها وأنجاه الله عز وجل. سلك خرج في واحد الجزيرة لا يعرفها. المهم أنه يخرج إلى البلد. خرج في واحد الجزيرة لا يعرفها. لما خرج فيها ما كانش سكان ما كان حتى بشر كاش. فلقيه سبعه سبع أسد خاف فهذا فاقترب منه الأسد يعني كأنه طمأنه قرب ما يطلع عليه هذا الولد. فجعل يمشي أمامه. قد اكتشف الأسد ويمشي قدامه. فهم بلي هذا الأسد يريد أن يريه الطريق. حد يريد المخرج. الأسد يمشي ويتبع. قد حتى أوصله إلى المخرج. حسب لهذا المخرج. فهمهم الأسد. بل واحد الحركة واحد الصوت ففهم أنه يودعه. كم من وراه. كيف يقول لي واحد يقول لي خيال يا أخي خيال أنت هذه احفظ الله احفظ ماشي خيال قال والله العظيم أقرأ الترجمة مثلا في ذلك المرة أقرأ الترجمة الصيلة ابن أشي رحمه الله تعالى صيلة ابن أشي عليه رحمة الله قصته عجيبة جدا وكان رجلا عابدا تعقليا صالحا خرج مع أصحابه في سفر فأدركهم الليل في غابة الليل لابد أن ينام. قال لك حنا ليحكي عليه صاحبه قال لك حنا تم فريق الحالة فإذا بنا نفقد صلة وضره صلة ما كاشف الضلال ولك رح صيبه. قال لك هرب أنا شهرب رح يصلي يروح بعيد عن الناس ويصلي يقوم الليل. قال لك بحثت عليه قال حتى وجدته يصلي شفته يصلي. قال لك لكن وصلا سبع الظل واحد سبع تنبع قال وصل عن الصلاة وهو يصلي فما استطاع أن يقترب منه مش يفترسه فما أقدرش يفترسه بقى قدامه وهو يصلي. قال أما أنا لما رأيت الأسد فتسلقت شجرة طلعت الشجرة وأما الصلاة فما كث يصلي وش فيه يا ماشي سامع بك ما يقول اليوم هو يصلي فما كث يصلي. قال لما كل الصلاة قال كان يشوف فيه وما عليه وش بيصير ويشوف فيه وسبع قدامه وضلع. قال لك كم الصلاة نظر إلى الأسد فقال أيها السبع قد جعل الله لك رزقا غيري فاذهب إلى رزقك. جعل لك ربي رزق واحد آخر كيف حل وأنا بجيني أنايا اذهب إلى رزقك. قال فجعل الأسد يزأر الزئير وصوت الأسد فجعل الأسد يزأر قلت زئيرا تهتز له جبال ريح شوية بعض راح عيط عيط من بعض معنا طب ويا ماشي قادر تسير خلاص. فانصرف راح الأسد قال مين بهوش أخذ أفق صدره ويتفرج مش وصاير ما كاش رسول الله جيوه جوافي ما كاش الحكاية قال يتفرج من فوق. قالوا ما قالوش يجي الصيلة رحمه الله قالوا شي يجي. قال رفع يديه يدعو بأنك مصلاة وحوزة لك الأسد دي طارق يا رب. قال فجعل يقول يدعي ثم يقول يا رب أسألك أن تجيرني من النار سلكني من النار. ثم قال أو مثلي يجرؤ أن يسألك الجنة. الله أكبر شيء عجيب جدا عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. قاعدة شيئا احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ والله العظيم. قلت كان أشوف لو كنا نحكيه أشياء بدوقعة المعارف والناس كذا تتأجل احفظ الله يحفظ. أنا حكيتكم على واحد وزرته بنفسي زرته في جبال جرجرة جبال قبائل حتى يعني واحد من اخته وبقى ابدا اليه عابد أصيب في سمعه سمعته أو في أذنيه، وبعد جلاج عند الأطباء أخي المطاف قالوا لك راح تصاب بالصمم، السمع راح يروح لك 100%. وش يدير؟ يدعي رجل صالح، قال يا ربي إذا أذهبت سمعي يا ربي خليني نسمع الذكر تاعك، خليني نسمع غير الذكر تاعك، معليش أي شيء ما نسمعوش صح الذكر تاعك نسمعه. والله هذا والله راح زرته بنفسي نقول لكم. فسبحان الله راح يسمع تاعه كامل بصح انت تشعل هكذايا قرآن يسمع كل شيء، قرآن قام شيء قرآن يسمع يحتمل يدخلوا هذول بعد قلت لك ظلمنا، قال لك يروح الجمعة، قال لك يخرج الجمعة قال له خالي وش قال الإمام، قال لي عاود لقاء وش قال الإمام، يسمع وش قال الإمام، يسمع قراءة وبعد خلاص. توفيق من الباري سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظ هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبار. معاشر الأكارم، على هذه لكان الناس يفهموا كيف حبش ربي عز وجل يحفظ الوليدات تاعو، شكون في اللي يحبش؟ حنا خايفين على ولادنا، خايفين عليهم بزاف اشياء، خايفين عليهم الفتن، خايفين عليهم الضرر، خايفين من الاذى في ابدانهم في اديانهم في انفسهم في عقولهم، خايفين عليهم اشياء كثيره وهذه فطره، لكن ما نعرفوش كيفاش نمشيو، شوف سعيد المسلم رحمه الله وش يقول لوليده، قال لا أزيدن، يقول لا أزيدن يا بني لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، نزيد صلاتي ونقوم الليل وصلي النوافل وصلي الضحى، احفظ الله يحفظك رجاء أن أحفظ فيك. وهكذا يحب الحفظ تاع المال تاعه تاع الجسد تاعه العقل تاعه أولاده وظيفته وكذا، فما عليه إلا أن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظ. صح، هذه اللفظة الأولى عظيمة جدا، وكل بقاو حتى العيشة وبعد العيشة ونزيد ومرة جايشة وما قاعدوا غير احفظ الله يحفظ، ما نعطيوهاش حقها، هذه اللفظة العظيمة المباركة، لكن حدودنا إن شاء الله الصورة ارتسمت والقاعدة واضحة جدا، احفظ الله يحفظ، ما تحتاجش فلسفة فيها. اللفظة الأولى جاء الوصية الأولى يا غلام إني أعلمك كلمات، واحد احفظ الله يحفظ، اثنين احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، تأكد مع الدول احفظ ربنا يصيبه أمامك، وفي اللفظة لا جاية احفظ الله تجده أمامك، يعني الحمد لله تقول يا رب ما يخيبكش ما يخليش دائما معك، تنال معية الله عز وجل، لأن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة، المعية العامة جاء الناس معهم ربي عز وجل يراهم يسمعهم كذا يرزقهم إلى آخره، لكن شيء معية خاصة، إن الله مع الصابرين، الله تبارك وتعالى مع الصابرين مع المتقين مع المؤمنين مع كذا، هذه معية خاصة، هي معية التوفيق معية التأييد معية النصرة معية الحفظ من الله سبحانه وتعالى. واضح، احفظ الله تجده تجاهه. ومن بعد إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل بالله، ثالث إذا استعنت فاسأل بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت اسأل ربي، إذا دعيت دعي ربي. علاش دعي ربي؟ أولا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، ربي لي ملك خزائن السماوات والأرض، كيف تدعي واحد ما يملكش؟ هو نفسه لا يملكها، وانت نسكن في الاعتاب تاعه والاهداف تاعه، اسال من يملك سبحانه وتعالى، لا تسال من لا يملك، اسال الله، اذا سالت فاسال الله، اسال الله، خاطر ربي تبارك وتعالى وهو عنده كل شيء، هو اللي قال لك اسالني وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال لك اسالني وزاد وعدك بانك ان سالته اعطاك، هل يخلف الميعاد؟ هل يخلف الميعاد؟ واش تقول؟ لا والله حاشا، ربي يخلف الميعاد، حاشا، نزيد لك حاجة، رب العالمين قلناها في مناسبات كثيرة، يستحي منك أيها العبد، أنا وأنت الضعفاء، المذنبون، المقصرون، المفرطون، والله العظيم تبارك وتعالى، القوي العزيز الجبار، يستحي منا إذا رفعنا أيدينا إليه، لما ترفع يديك اللهم يستحي منك ربي. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي إذا رفع إليه الأبد يديه أن يردهما صفرا يعني خائبتين. في حاجة أعجز الناس من عجز عن الدعاء هل قال النبي عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ زي هذا والحاجه اخرى قال من لم يسأل الله يغضب عليه كلمة عشر يغضب عليه هو اللي عنده كلش وقال لك دعيني واسألني ونعطيه لك وما نردك وهو لا يكتف الميعاد وزيد كلمة تسألوش يغضب عليه ما يحبش كلمة تسألوش يحبك تسأله سبحانه وتعالى الصحابة لما كانوا يسمعوا هذا الحديث يتعجبوا قالوا يا رسول الله إذا نكثر ندعيه بزاف قال الله أكثر ادعي ادعي ادعي زيد الدعاء هذا يا قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وهذا والله صحيح كان دعاء مخ العبادة لا مش صحيح هذا ليس صحيح الدعاء هو العبادة الله أكبر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني ادعوا الدعاء أستجب لكم إلا الذين يستكبرون مش عن دعاء عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل دعاء العبادة شيء عظيم جدا زيد الحاجة الدعاء هذا يا قال عليه الصلاة والسلام ولا يرد القضاء إلا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء صعب للدعاء شيء عظيم جدا جدا جدا الناس يفهموش معنى الدعاء كما يذكر ابن القيم رحمه الله عن أناس قد كانت لهم إلى الله عز وجل حوائج عندهم شحال من حاجة إلى الله تبارك وتعالى فجعلوا يدعون قال كي يدعي ربي فليك الحاجة يقضي عندك حاجة عندك أزمة عندك محنة عندك مشكلة عندك مرض عندك هذا إلى آخره يدعي ويدعي ويدعي ويدعي ويدعي قال لك من كثرة الدعاء وحلاوة المناجاة يود أحدهم لو أخرت حاجتهم يعني الجفرة هذا ولذلك اللذة والمتعة والراحة النفسية والطمأنينة القلبية والحلاوة التي تجدها في قلبك من جراء الدعاء تجعلك تتمنى لو أن حاجتك أخرى ما يعطيش ربي وش أحب بأخر شوية لتبقى هكذا في هذه الحالة من الحلاوة واللذة والمتعة والراحة والطمأنينة والسعادة ومن جرب عرف من جرب عرف الدعاء من فوائد تعلم تدعي ربي تبارك وتعالى وهم قلنا فوائد كثيرة جدا فوائد كثيرة جدا حفظ خلاص إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله كيف تسأل ربي تستعين ربي سبحانه وتعالى ما تسأل حتى واحد وما تستعين حتى واحد على نفس الصحابة اشتهموها هذه إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله بلغ بهم الأمر إلى أن الوحيد فيهم كان ربما سقط صوته على الأرض فلا يسأل أحدا يعطيه إياه هو الصوت تاعه يسقط وهو راكب عادي ولد صغير فلا أعطيه لي فشيء وله ينزل هو ينزل ويتكلف هذه المشقة والحرج ليأخذ صوته بنفسه لا يسأل حتى واحد قوة كبيرة وفهم عظيم عميق مع أنه لو سأله لأن إذا سألت فاسأل الله يعني الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله وإذا استعنت فاستعن بالله استعنت يعني طلبت العون فاطلبه من الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله ذلك طلب حاجة من غير الله طبعا مما يقدر عليه إلا الله وإلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة معليش تطلب واحد يعاونك يرفد معك يعطيك حاجة يجري معك شفاعة حسنة ما فيش مشكل فيما يقدر عليه هذا الإنسان وفيما أحله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى لكن الصحابة هذا راحوا الأبعد حدود ما تسأل حتى واحد ولذلك العلماء قسموا هذه الاستعانة استعانة واجبة واستعانة مستحبة قال كذا الذي كان يفعله بعض الأصحاب رضي الله عنهم هذه الاستعانة مستحبة أما ليه لو أن الإنسان خلاص ما يطلب حتى إنسان وما يحوس على حتى إنسان وما يسأل حتى إنسان ولا يستعين بأي إنسان هذا مستحب لكن هذه الاستعانة واجبة وعكسها باستعانة المحرمة بل هي شرك بالله تعالى أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه بلية كبيرة استعين بالله، اطلب العون، ولا تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تروح عند القبر وتقول يا سيدي فلان اشفي لي بنتي، زوج لي بنتي، نجح لي وليدي، أعوذ بالله. خليك الله تبارك وتعالى تروح تسأل واحد ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لو ملك لنفسه شيئا لأبقى نفسه في الحياة، كان يبقى في الحياة لا يموت. لو كان يملك لنفسه شيئا، الإنسان أحيانا يتصل به التفاهة إلى حد عجيب غريب وما هو مستحيل. ولذلك باختصار واختشي جزلي نستعين بغير الله ونسأل غير الله. طبعا في أشياء قلنا يقدر عليها الإنسان، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فتطلبه من الله وتسأل الله عز وجل إياه وتستعين فيه بالله جل في علاه تبارك وتعالى. تقدر بهذه الضوابط ثلاثة، هاي بحفظها سهلة، يمكنك أن تستعين، واستغفر ما تستعين، اطلب العون، اطلب المساعدة من الحي الحاضر القادر، من الحي الحاضر القادر، حي حاضر قادر، ثلاثة لازم يشتغلوا في ثلاثة. لأنك لو طلبت السؤال، لو طلبت شيئا واستعنت بغير حي يمكن هذا؟ ميت، ما الذي يملكه؟ لا يملك لنفسه، كيف يملك لك أنت؟ إذا لابد أن يكون حيا، حاجة يقدرنا، شوف حي واحد، اثنين هذا الحي هو في الحياة لكنه بعيد عني، بعيد عني. كي الناس اليوم يسألون بعض مشايخهم غلو غلو غلو في تقديس المشايخ، قال الشيخ تعنا عجيب، أنا حكالي واحد قال لي أحبط معه مدى الناس، قال قلوا اتقوا الله بنتو، قال قلوا ما قلوا الشيخ تعنا يقدر الآن وهو في ولاية أخرى أو في بلد آخر يمكنه أن يفعل كذا وكذا، ويمكنه أن يساعدنا، ويمكن يعاوننا في الامتحان، ويدل أعوذ بالله، أعوذ بالله. حي غير حاضر زين ولا قادر مستحيل. إذا قلنا ثلاثة هذه، الحي الحاضر ممكن هذا الإنسان الحي لو كان معك يعاونك، صعب بعيد عليه ليس حاضرا كل شيء يعاونك. ثم هذا الحي قد يكون حاضرا معك لكنه لا يقدر، لا يقدر على هذا الذي طلبته منه، هذه الاستعانة غير جائزة. الاستعانة جائزة تكون بحي حاضر قادر، حي وحاضر قدامي ويقدر يعاونني وقدر في دمعاية عاونني كذا، ما فيش مشكلة إن شاء الله. الحي القادر، الحي الحاضر القادر، حاجة رحم الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه ما فيش مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل قبل ذلك وش قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا في الخير ما فيش مشكلة، حاجة نقدرونها نتعاون فيها مش حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل تاع الرقية وكذا وش قال؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، بارك الله فيكم. صح هنا إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اطلب من الله، من الله. كاين شبهة عند بعضهم مسكين ما فهمش مليح النصوص أو ضعف الإيمان تاعو، يقول لك أنا سألت الله وما أعطانيش، استعنت بالله وما أعطانيش إلى آخره. حاجة الأولى، حاجة الأولى لازم تفهم بأنك ينبغي أن تحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. وإذا اتهمت أحدا فلتتهم نفسك، قال أنا ربما الذنوب تاعي، ربما المعاصي تاعي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صح ولا لا؟ اتهم نفسك، ما تهمش الله عز وجل، أحسن ظنك بالله تبارك وتعالى. ثم أتعلم وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء لما كتب الله تبارك وتعالى بالشروط والواجبات والآداب وانتفاء الموانع، يعطيك ربي وحدة من ثلاثة ما تخافش، يعطيك ربي وحدة من ثلاثة، إما أن يجيب دعوتك كما أراد، يعطيك ربي كما حبيت تفرح ما شاء الله الحمد لله استجب لك. اثنين، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، تدخل بلاد بما استجب ليش، هو استجب لك ربي وأعطاك ممكن أعظم مما قصدته بدعائك، علاش؟ كان جيت واحد المصيبة كبيرة وانت تقول يا رب يعطيني كذا، يعطيني كذا، لا لا، هدف الدعاء صرفه الله إلى تلك المصيبة، فدفع تلك المصيبة وصدها عنك وأنت لا تدري. هل أشنا دين يقول لو كشفت لنا حجب الغيب لرأينا العجائب؟ ماذا عن مش الغيب أضعاف صح؟ وإما ممكن نعطيش الشبيب، ممكن ما يصرش عنك سوءا بدعائك، لكن يعطيك له أعظم، يدخل الدعاء يوم القيامة، يوم القيامة يخليك هذا الدعاء ويرفعك به درجات عالية وينجيك من الكربات، من كربات يوم القيامة، وكربات يوم القيامة ما كانش مقارنة بينها وبين كربات الدنيا. واضح؟ إذا أحسن الظن بالله حفظك الله، ادعي ربي وأنت موقن، اسأل الله، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، إنه هو طلب منك الدعاء ووعدك بأنه يجيب، خلاص ما تقولش ما استجبليش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. يقول لك: دعيت دعيت دعيت، ربي ما استجبليش، يحبس الدعاء. هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله، ما تنقطعش، ابقى على الخير حفظك الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. زيد الحاجة، أحيانا أنت تجيب واحد الدعاء ولا تجيب واحد الذكر ولا لا، أحيانا تنسى أو تنسى أن تأتي بالدعاء في محله وفي وقته وفي مقامه لا يخفي، فتبتلى بسبب ذلك. ومعنا قصتان اثنتان في هذا الباب. قصة الأولى قصة أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أبان بن عثمان بن عفان لما حدث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، صباح ثلاثة نعشية ثلاثة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شكون اللي يقول هذا الدعاء أخواني؟ تحمل الله صباح من ضغط عشية، شكون اللي يقول؟ ماشي رياء، شكون اللي يقول؟ بارك الله، شكون اللي يقول؟ شكون ما تقول هذا الدعاء خلاص؟ عتقول ما شاء الله، ولا ما نقولوش على بالك بلي أمر خطير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قد تقول كيف مرات صباح كيف مرات عشية، لن يضرك شيء بإذن الله، حاجة ما تضرك بإذن الله. كان حاجة قوية في مهدية هذا وخليوة، ونعلم أولادنا يقولون صباح وعشية ما تخاف، أخرج سر على بركة الله. هذا كان يحدث بالحديث هذا شلون أبان ابن عثمان وليد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يحدث بهذا الحديث. كان واحد سيدي يشوف فيه معجبا متعجبا، يتعجب. علاش يتعجب؟ فهمه واحد يتعجب، لأنه كان قد أصيب بطرف فارج، صاروا الشلل النصفي، كان مريض مسكين يحضر هذا الحديث، كأنه يقول له كيفاش إذا قلت هذا الحديث وصار كذا. قال: ما لك تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكنني لم أقله يومئذ ليقضي الله أمر كان مفعولا. لك نهار ما قلت الحديث نسيته، وما أنساني كل الشيطان، ليقضي الله أمر كان مفعولا. شوف حين تكون تسبب، مش يتخلى في الوعد تعرضي للوعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. هذه القصة الأولى. القصة الثانية يحكي الإمام القرطبي رحمه الله المفسر، يحكي على نفسه، يحكي تعرف أنت كيف تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا نزلنا منزلا أن نقول بسم الله، لنا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أي منزل جديد خاصة ارتفاع في المكان، ارتفاع في المنزل، ارتفاع في جهة، ارتفاع، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يا ربي نجيني من كل حاجة خلقتها. قال: فنزلت منزلي فلم أقله، فلزغتني عقرب، لزغتني عقرب، نسيت هذا الدعاء. وهذا إنسان قد ينسى، قد تفوته أشياء في الدنيا. فإذا الإنسان ما يتهمش الدعاء وما يتهمش كذا وشتك ما ذكرناه حفظكم الله. إذا واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن إلا وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فئة الأقلام وجفة الصحف، هل الشرع هذا من الحديث أو يتكلم عن قضية هامة للغاية عن ركن عظيم من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر خيره وشره حره ومره، قضية قضايا القضاء والقدر. لا أدري ممكن نكتفي بهذا القدر، أنا أتكلمنا حوالي ساعة، أنا أنظر لي كفاية مش ما أكثرش عليكم. إذا فهمنا ما سبق وعملنا به فنبشر بخير كثير في طريقنا إن شاء الله تعالى. إذا أنتم أحبيتم كملوا كل شيء، كملوا شيء كشك جلد ديامن أم يكملوا حتى العشاء. والله خدش أنا قلت الوقت بين المغرب العشاء طويل شي كما شتاء، حبيتم توقفوا توقفوا حبيتم كملوا كملوا عيشة مول عيشة ما كاش مشكلة. طبعا شو وحدة فيها الله يبارك أجزاء الله أم صغرا مرقد وساكن نوصل ربي يحفظكم. إذا مش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عيش بهذه عبك عبك هذا الحديث يعطيك وحد الشجاعة وحد القوة لما تألم من تذكره يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام يقول لك واعلم أن الأمة مش واحد مش اثنين مش ألف مش ألفين، الأمة كلها يجتمعوا ويتفقوا على إلحاق الضرر بك مش يضروك. والله الذي لا إله إلا هو والله العظيم ما يقدر يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء يفعوك مش شجاعة كبيرة. وزد على ذلك يصير عن التوكل كثير على الله، لأن النبي حتى في النفع مش اللي يحبوك، لا الأمة كلها يتفقوا اليوم بأننا نساعد فلانا نعاونه ونفعل له كذا وكذا. والله ما راح ينصروا ليك شيء إلا شيء إلا شيء الذي كتبه الله مستحيل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا مش معناها رفعت الأقلام وجفت الصحف، علاش؟ الإيمان بالقضاء والقدر عنده فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى تعرف أنه يعطيك قوة، فلق الزاد يعطي القلب تعرف قوة عظيمة لما تؤمن بأن ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر. قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابه من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. خلاص كل شيء قضاء وقدر، كل شيء بقدر. علق النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. خلاص الناس فهمت، عمر بن عبد العزيز رحمه الله شفنا كيف فهمت بليع، قال لأن ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت خير لي من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن أو لشيء لم يكن ليته كان. من هو وجداء خلاص معرف بالخير فيما يختاره المولى سبحانه وتعالى، فيما يختاره المولى سبحانه وتعالى. وانت بمجرد انك شوف جربها صرفك حاجة رزق القضاء وقدر، قدر الله قدر الله وما شاء فعل، واحد القوة في القلب تاعك ما شاء الله. وهذه الكلمات تساعدك على تخطي وعلى تجاوز المصائب، تتجاوزها تتجاوزها. وانا كنت خيركم على الطبيب، واحد طبيب عاش في مصر مدة، هو الطبيب كافر خدم في مصر مدة، قال كنت أتعجب علاش يجيو هنا صواولة وكذا فقراء، لكن الحمد لله مسلم مسلم مسلم الحمد لله مسلم متميز لا ضعيف في الإيمان، لكن بلا مقارنة مع غيره لا مجال للمقارنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال لك كنت متعجب، هو كان في أوروبا واحد المرض شوية يا ودي تقوم الدنيا ولا تقوم الناس في الجنة تحمي الدنيا شايف فيها خايف يموت خايف كذا خايف. قال لك شفت أنا في مصر كيف خدمت هذه عملية جراحية حساسة عسيرة صعبة تجدهم مطمئنين. علاش؟ قال كيف تشوف كلك شرح مطمئن انت عملية كلية ما تخالف. قال لك يقول لي قضاء القدر. قال خلاص فهمت عجبته الكلمة. قال فصرت أقولها فأجد الراحة. أجد لما دخل الإسلام لو دخل الإسلام لوجد راحة أعظم. قالت مجرد أني كثر لي مسلمين بتقول مكتوب قضاء وقدر لك نرتاح أرتاح نفسك. وحقيقة إذا هذا الإيمان بالقضاء والقدر يفيد فوائد كثيرة جدا يعطيك الراحة النفسية. أنا شوف بالذات الناس الذين ينهارون نفسيا وعصبية الخمسين ضعف الإيمان بالقضاء والقدر عنده اضطراب في الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر يعطيك هذه القوة حفظك الله. من الإيمان بالقضاء والقدر قلنا يقوي لك قلبك ويقوي لك التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر يزيل عن قلبك الغرور والاعتداد بالنفس. خاصك هنا قضاء وقدر خير وشر ولا لا؟ يجيك مصائب وكذا كما قلنا وحين يجيك الخير كي يجيك الخير ويجيك النجاح ويجيك المال ما تقولش بحولي وقوتي. الحمد لله قضاء وقدر. ربي ارزقني ربي اكتب لي ربي وفقني ربي يسهل لي ربي يسر لي الى اخره. راح تقضي على الغرور والاعتداد بالنفس والركون الى هذه النفس والركون الى النفس وعن زفزف من ركن الى نفسه ومن اعتد بنفسه ومن اصيب بالغرور فقد اصيب في مقتل والعياذ بالله. واضح اذا فوائد القضاء والقدر كثيره بفضل الله سبحانه وتعالى. صح لما قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. خلاص كل شيء تكتب قضاء وقدر ما قول النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. رفعت الاقلام وجفت الصحف نشفت خلاص كل شيء تم. شفت القوه اللي تعطيك قوه عظيمه. احنا صح اضعاف صعبنا دين يا اخوانا اضعاف. معليش تقول لي انا كثرت مصيبه شكون اللي ما يحزنش تجيه مصيبه هاي صعيبه خاصه في الاول. لكن الحمد لله انت مؤمن عاود ترجع لهذه النصوص. قل لا مصيبه الا ما كتب الله لك خلاص فوض امرك الى الله قل قدر الله وما شاء فعل خلاص. فان لو تفتح عمل الشيطان هيدا قلنا بشر لو كان ولو كان ولو كان فان لو تفتح عمل الشيطان ما تفتحش كذاب في الشيطان تؤمن بقضاء الله وقدره. الحمد لله صدمه وعره صح. قال عليه الصلاه والسلام انما الصبر عند الصدمه الاولى كتجيك الصدمه الاولى والا بعد مده تصبر تصبر كل ما يصبرش بعد مده. فذلك اول ما تصيبه المصيبه يتخبط ويعيط ويجزع ويقول ويفعل لكن بعد مده تجده يضحك ويلعب وكذا. قل كان صابر لا صابر صبر في اول لحظه على كل صبر حقيقي. ضربه مصيبه احنا بشر اضعاف كذا تحصلها لكن تماما تصبر تحتسب تتذكر الاجر والثواب في هذه المصيبه تتذكر انه بقضاء وقدر من الله تتذكر ان هذه المصيبه لصالح. لولا الله تبارك وتعالى ولولا لطفه تبارك وتعالى لحصل لك ما لا يمكن ما لا يمكنك ان تتصور. لكن هذه خفيفه برحمة الله حدث لك هذا بلطف الله حدث لك هذا ما حدثش ما هو اصعب وما هو اخطر الى اخره. ثم لان بعد هذه المصيبه وراء هذه المصيبه من الخيرات من البركات ما لا يعلمه الا رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. إذا هذا هو الاعتقاد تاعك حفظك الله وهذا التصرف تاعك مع هذه الأحداث. إذا كما قال العقلاء دع المقادير تجري في أعينتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الله ما تعرف من لم يهدوا شر مش كاين الله تعالى أعلم. اصبر واحتسب واثبت وارضى كما قال عليه الصلاة والسلام وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس تكون أغنى الناس. قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تعرف إلى الله قبل حاجة جل أخبار أخرى. هذه رواية الترمذي رحمه الله. الرواية الأخرى صحيحة. في رواية غير الترمذي رحمه الله احفظ الله تجده أبدا أبدا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه جزئية موصية تعيش فيها حياتك أيضا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مش معنى الرخاء؟ مش معنى الشدة؟ الرخاء كيف فلوسها؟ فلوسها فلوسها من حيث الوقت تاعها، من حيث المال، من حيث الصحة، من حيث العافية، من حيث أشياء كثيرة كنت فلوسها باسفة. خاش الإنسان الغالب أنه ينغمس في الشهوات المحرمة وينغمس في معاصي الله حينما يكون في ساعة من أمره. صحيح عنده دراهم فرحان إلى آخره، هنا يغفل. هذه مراحل صعبة تعرفنا أنت المؤمن تعرف إلى الله في الرخاء. بارك الفن تعرف إلى الله في الرخاء. كيف تكون فلوسة فرحان مش في مريض صحيح ولاد صغير بيك المال كاين ما شاء الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف ربي في الرخاء يعرفك ربي في الشدة. لما تدعوه حينما تدعوه في حال الشدة في حال المصيبة كنت غنيا ثم ركبتك الديون خلقاتك الديون جيفاتك لما ترفع يديك ربي يخليك ربي ما يخليكش. عرفت الله انت في الرخاء لا ابي الضرر ما كنتش تديرهم في المعاصي ما كنت تبارز الله عز وجل في ذنوب المعاصي بالعكس كنت تدير الخير في اهلك في جيرانك في اقربائك تنفق في وجوه الخير ابشر. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تقول يا رب أنت الذي عرفت ربك حينما كنت غنيا أفيتركك الله اليوم؟ والله لن يتركك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كنت قوي كنت تسبح قوة تعالى كنت تسخرها في الخير تتعب باش تجيب الحلال لأهلك والأبناء تاعك ما شاء الله في سبيل الله كنت تعاون الضعفاء ما كنت تحذر ما كنت تظلم الضعفاء أبدا بالعكس كنت سندا لهؤلاء الضعفاء. لما تضعف وتمرض وترفع يدك وتدعي ربي تعرف ان الله في الرخاء يعرفك في الشده. ما تخافش ما يخليش لانك عرفته في الرخاء سيعرفك في الشده سبحانه وتعالى. وهكذا ولازال الان اولادنا مقبلون على الامتحانات هكذا قدمت قرب الامتحان تاع اخر سنه بايام الباك زيد خافوا اضطراب فزع جزع وجهوا معاهم لكن هذا الولد وهذا البنت وديهم الحمد لله قبل هذه المرحله ناس لاباس بهم ناس تاع صلاه تاع خير بعاد عن ذنوب المعاصي ما شاء الله تبارك الله. هذو كيدعيو ربي يخليهم فالذات الكبير تاعهم راح يجوزوا الاولاد يدخلوا في القسم ربما تنغلق عليه مساله كان يعرفها فتنغلق يدعي ربي ما يخليهش. تعرف الى الله سبحانه يعرفك في الشده. وهكذا قاعده عامه كنت تعيش بها حياتك تعيش بها حياتك تعرف الى الله سبحانه يعرفك في الشده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه الدم يسيل من رجلي الشريفتين عليه الصلاه والسلام. لما تقول له عائشه بزاف اشفقت عليه يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وشكر يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا يشكر افلا اكون عبدا شكورا فلوسا في الرخاء عرف الله. حياه النبي عليه الصلاه والسلام مليئه بالشدائد لكن كيدعي ربي ما يخليهش يستعين بالله ما يخليهش صلوات ربي وسلامه عليه دعا ربي في بطن دعا ربي في أحد دعا ربي يوم الأحزاب دعا ربي كثيرة جدا في الهجرة تاعه ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا دينا عقيدة تعرف الله في الرخاء. النبي عليه الصلاة والسلام عرف ربه في الرخاء أبو بكر معه في الغار عرف ربه في الرخاء خلاص ما عندهم يخافون لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته مباشرة الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيد مباشرة تطور نفس الحالة. الحمد لله هذا هو يونس عليه الصلاة والسلام عرف الله لما عرفه عرف الله في الرخاء لما اشتد عليه الأمر في ظلمات ثلاث في بطن الحوت في ظلمة الليل في ظلمات أعماق البحار خلاص كلاه الحوت فليقامه الحوت وهو مريح دعا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف استغفر هلل سبح خلاه ربي ما خلاش تعرف إلى الله في الرخاء عجيب جدا واحد كلاه الحوت يخرج يخرج من الحوت وأكثر من هذا شوف تبعات الآثار عن ضجع القوم تاعه فدعاه مجددا بعد ما كفروا قبل ذلك كانوا كفروا وهو ما زاد باش خرج منهم خلاص قلق تقلق ما قدرش يلح معاهم لكن خرج دون إذن من الله هاي الغلطة لكن سابه أنا وقد عرف الله في الرخاء ربي رجع القوم تاعه وأقر عينيه بإيمان قومه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمن فمتعناه الداعي هذه الحقائق بارك الله فيكم تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر واعلم أن النصر مع الصبر النصر على من؟ على من هذا النصر هذا؟ على من تنتصر؟ على عدوين العدو الأول هو العدو الداخلي والثاني هو العدو الخارجي احنا غير نسمع العدو صار خارجي لا لا عندك أعداء في الخارج وعندك عدو أكثر منهم في الداخل النفس الأمارة بالسوء واعلم أن النصر مع الصبر كما قال واحد في قال الشجاعة صبر ساعة الشجاعة صبر ساعة صبر صح الصبر صح واعر لكن ما كانش حاجة من النعم يعطيك رب العزيز الصبر قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أنسى أن الصبر إذا أعطاك رب الصبر أكديت كلش الحمد لله أحمد ربي ليل ونهار أعطاك صبر والدنيا هذه مليئة بالمصائب مليئة بالغموم والهموم والأحزان والنكد وإلى آخره أعطاك رب الصبر اربح إن شاء الله أحمد ربي وما تبكيش لما تشوفوا لنا أعطى ربي واحد يدير له واحد قصر واحد أعطى روح السيارة شحال يدير واحد كذا ما تبكيش على الشيء ما عندهوش واش عندك كاين حاجة داخلية عندك وما ماهوش يشوفوها الخوف كنت ما تشوفها وهي فيك وقد أعطاكها الله تبارك وتعالى أعطاك ربي صبر أكيد حاجة كبيرة الصبر ماشي سهل الصبر صعب لأنه ضد ما تحبه النفس ضد ما تشتهيه النفس الصبر صعب لذلك الصبر هذا يقول لك استنساء جن هذه النبات المعروفة الصبر لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر الصبر هذا ممكن يكون هذا كما قال واحد ممكن صح هذا اسمه اليوم المر وصبا يحنى باب مر صح فيه الخير هذا بكري يقول الصبر قال لك الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل وهذا الصبر صح واعلم عليك جهد النسبة الصبر مش تثبت لكن العواقب حميدة جدا نبيلة جدا طيبة جدا لكن عواقبه أحلى من العسل وأن النصر مع الصبر نصر مع الصبر شوف مشين النصر بعض الصبر لا معاه يمشوا كيف كيف كان الصبر أبشر أو جل نصر تنتصر به على عدوك الخارجي مهما كان هذا العدو أصبر وتنتصر به على عدوك الداخلي على نفس الأمارة بسوء اصبر وصابر ورابط والصبر أنواع ثلاثة جاء نحتاجه الصبر أنواع ثلاثة صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصائب والأقدار المؤلمة لأن الأقدار نوعان أقدار مؤلمة وأقدار ملائمة كان أشياء من قضاء القدر كما قلنا تجيك فرحة وكان أشياء تجيك تهزمك مصائب وشدائد وغير ذلك إذا أنت لابد أن تصبر هذه الأنواع الثلاثة واسأل ربك أن يكرمك بها جميعا صبر على الطاعة لأن الطاعة تحتاج إلى صبر ولا لا تلكم ما صبرت الآن ما تقعد هنايا تخرج تتعشى تقصر شوية ضربك الأهوال تقصر على الماتش تقصر على كذا لكن لا تجاهدت نفسك وصبرت واحتسبت فجلست في هذا المقام وراك جالس وتعبان وظهرك وجعت والحمد لله صبر مش جيت تصلي وكذا الشمال برد من هنا الى اخره صبر مش موضوع انت الان هذه الايام ثلاثة أصباح تنوض وتوضى وتوجد روح مشروح المسجد مبكرا. هذا لا بد له من صبر اللي قصير مرقة والو وتنوض تبكي الفلاشة يطلق وانت ما يطلق لله لوجه الله. هذا يحتاج إلى صبر. فالطاعة تحتاج إلى صبر. طاعة تحتاج إلى صبر. ثانيا الصبر على المعصية شهوات تتجاذبك من كل ناحية وأنت صابر محتسب ما تضحش في الشهوة المحرمة ما يحبهاش ربك من غض البصر غض كذا إلى أحفر إلى آخره. الله الصبر على المعصية صبر أحداث هذا. ثلاثة الصبر على الأقدار المؤلمة مصائب في البيت لابد أن تصبر أمامها لابد أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. إذا صبر على الطاعة صبر على المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة وكل قالوا صبر على المأمور وصبر على المحظور يعني الممنوع وصبر على المقدور يعني أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. واعلم أن النصر مع الصبر شوف وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج مع الكرب يمشي كيف كيف يعني الكرب هو الشدة الشدة مشي بعدها وأن الفرج مع الكرب غير يجي الكرب تجي المصيبة الفرج الأولاد فيها احنا من فيقوش علاش لماذا نجزع لماذا نقلق لماذا نضطرب لماذا لماذا نصرخ لماذا لماذا خاش ما نشفه منها من قضايا ما نشفه منك يجيك الكرب هو يسق معه الفرج معه وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. قال ربي عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ثم جاءهم نصرنا وقال سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. اكشف كيفاش يقول لك شوف وصل الصيف الماء ما كاش الامطار ما كاش الشتاء ما كاش الغيث ما كاش الحمد لله شهر جوان تنزل الامطار فضل الله تبارك وتعالى والله عز وجل ينزل الماء الى كما قلت لك تحت في مكان اخر كان يقول كيف على بالك ما جاتش وقتها الشتاء انت على بالك ما جاتش وقتها نمشي كذا الله يرسل هذه النعم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. هذا وقتنا ذلك ومن اعظم هذا الوقت ما شاء الله تبارك الله وفيها خيرات وبركات كثيره جدا جدا. المهم قال عليه الصلاه والسلام وان الفرج مع الكرب وان الفرج مع الكرب وتعرف بلي كان قصص كثيره جدا قصص كثيره في القران والسنه كيف الفرج مع الكرب الانبياء عليهم الصلاه والسلام كيف فرج عليهم ربي نوح عليه الصلاه والسلام خلاص ضاقت اي ارض بما رحبت فجاءه الفرج من الله امره الله عز وجل فاعتذر قالوا ادعي القوم تاعك دعاهم مده سنوات طويله دعاهم كما امر الله. بعد ذلك لما اراد الله عز وجل ان يعذب هؤلاء امره بان يصنع السفينه مش السفينه اللي صنعها نوح عليه الصلاه والسلام بالوسائل القديمه في ذلك الوقت اذا سفينه صغيره صنعها فعل ما امره الله خلاص ادي الاهل تاعك اهل الايمان وبعد من كل زوجين اثنين حيوانات وكذا واستعن بالله فجاء العذاب فجاء العذاب جاء العذاب ربي عز وجل اهلك الكفار عن بكرة ابيه طوفان لا يبقي ولا يذر لكن الحمد لله اهل السفينه انجاهم المولى تبارك وتعالى وعدهم ورب عز وجل لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وهكذا قصة يونس كما قلنا عليه السلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار تتصور أنت داخل النار تسلك شكون يسلك في النار النار محرقة أي عاقل يدرك أن النار محرقة بل حتى المجانين يعرفون أن النار محرقة لكن هذا النار محرقة بطبعها إذا شاء الله عز وجل أن يبطل مفعولها أبطلها وقد أبطل الله مفعولها قلنا يا نار كن بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا القصص كثيرة جدا وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا العسر الضيق الشدة الصعوبة ماشي بعدا معاه كما قال ربي في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كنا ذكرنا من قبل ما يذكره العلماء في هذه الآيات المباركة بهذه السورة العظيمة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كان يقال لك بهذا تأكيد ويأكد ربي هذا المعنى، والصحيح لنا شيء تأكيد. نحن نقول القاعدة التفسيرية إذا دار اللفظ بين التأسيس والتوكيد فحلم على التأسيس أولى، يعني أنه أسس معنى جديدا، وهذا هو الصحيح. نأذن شيخ الوقت. إذا قال عليه الصلاة والسلام وأن مع العسر يسرا، أشرنا إلى قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قلنا اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد فحلم على التأسيس أولى، يعني أنه أسس لمعنى جديد، وهذا هو الواقع في هذه الآيات المباركة. لأنه يقول في اللغة العربية اللفظ إذا تكرر معرفا، يعني إذا تكرر بالألف واللام وكذا، معرفة، معرفة لما تتكرر، تتكرر في اللفظ لا تتكرر في المعنى، فهي واحدة. العسر العسر العسر العسر ما تتكرر نفس العسر يتكلم عليه المولى عز وجل، فهنا جاء مرة الأولى وبعد مرة ثانية، فهو العسر نفسه، هو العسر نفسه، لكن النكرة إذا تكررت تعددت، إذا تكررت تعددت، فإن مع العسر يسرا، شوف جت نكرة يسرا، إن مع العسر يسرا، جت نكرة أيضا، فاليسر يتكرر. قال العلماء أي بعد كل عسر واحد يسران اثنان، يكرمك الله عز وجل بنوعين من اليسر، ونوعين من الفرج، ونوعين من الفتح المبين منه تبارك وتعالى، مش فتح واحد اثنين، مش يسر واحد اثنين، وهكذا حفظكم الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال القائل قديما ألا يا أيها العبد الذي الهم به برح إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فإن العسر مقرون بيسرين فلا تبرح، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفرج الله، الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تيأس من فإن كافي الله إذا ابتليت، فثق بالله وارض به، واعلم بأن الفرج هو الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، هذا الحديث من أعظم فوائده أنه يعالج داء القنوط وداء اليأس، يعالجك من شدة اليأس. شو اللي يبدأ الحديث؟ احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف الله يعرفك، وهكذا تحس القرب، تشعر بقرب من الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله عز وجل قريبا منك ما ضرك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم من الفوائد العظيمة في هذا الحديث المبارك حفظكم الله أنه يبين أن حال الدنيا يدور بين أمرين لا ثالث لهما، عسر أو يسر، واحدة منهما، هذا ولا هذا، حالة العسر حالة اليسر، حالة الشدة حدث حالة الفرج، هكذا هكذا هي الحياة، هكذا هي الحياة. الحياة لا تستقيم على طريق واحد، لا تستقيم على طريق واحد، يعني بيكون في النعمة دائما النعمة دي متزوج متزوج، كان يظنوا هكذا كيف في الرخاء انسى روحه اغفل، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من ذلك، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر، تفج لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد، هذه الدنيا دنيا لا تصفو لأحد، لو صفت لأحد لصفت لخير خلق الله لحبيب الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن هو الذي قال أشد الناس بلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل في الأخلاص. وقلنا الدنيا هذا عسر يسر، عسر يسر، كان عسر بعده يسر، ما تخاف ما يدومش هذا العسر، وبعد اليسر هذا يا تعيش هذا اليسر، يجيك العسر، يجيك الابتلاء، يجيك الامتحانات، يجيك الاختبارات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وهكذا. من أعظم المقامات لما تسمع الحديث وتفهمه وتعيش معاه، وإحنا مش ذكرنا بلك ربما ذكرنا 1% مما يليق بهذا الحديث في صافنا، لكن فهمنا شوية إن شاء الله يا أخي، فهمنا شوية، بقي أن نعمل بما تعلمناه وبما فهمناه واستوعبناه، وأن يعلم غيرنا ومن وراءنا من أهلنا وأقربائنا وأصحابنا وزملائنا إلى آخره حتى يكتب لنا الأجر كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر من أعظم المقامات. هذا يرتقي لهذه السلم يفهم هذا النصوص يرتقي إلى مقام الاستقامة. وهذا المقام الاستقامة مقام كبير. الاستقامة لماذا؟ افتقار لله وحي القهار سبحانه وتعالى. لما تستشعر العظمة رب عز وجل، لما تستشعر أن الله عز وجل هو الغني الحميد، لما تستشعر أنك فقير بين يديه، لما تستشعر أنك لا تستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. أما كيف تعيش هكذا؟ تعطيك ربي وحد القوة والقوة. ابن القيم رحمه الله لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ تاعه لما كان مسجونا في سجن القلعة في دمشق وقال لي كنت مضطربا وقال التعليم كذا قال احتمر بعت لي رسالة وبعت لي فيها هذه الأبيات العظيمة عرف باللي شيخ الإسلام فيه كامل وعيش فيها وحد أخرى حياته وحد أخرى كاع حتى كان يقرأ الله تبارك وتعالى وضرب بينه بسورة له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال له ما تشوفوا الشايب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب رحمه الله بعته في الأبيات المعروفة تائية يقول فيها أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتينا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي والصداع وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي إلى آخر ما قاله من أبيات عليه سبحانه الرحمن مع عشرة كلمة لدي في المسألة الحقيقة سيرتقي صدقوني هذه من أعلى مقامات السائرين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين سبحانه مقام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى مع ربي الضعيف تشعر ربي هو الغني سبحانه وتعالى وتحتاج إليه في كل حين وفي كل آن وفي كل وقت وفي جميع الأحوال أنت محتاج إلى ربك المرداد سبحانه وتعالى هذا يدفعك إلى التضرع إلى الدعاء إلى لزوم الطاعة إلى النفور عن المعصية بهذا تعيش حياة طيبة سعيدة لأنك ستحقق حفظ الله الذي طلب منك احفظ الله يحفظك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أن يزيدنا علما وعملا وتوبة وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير الرسول. نشكركم حفظكم الله على جلوسكم وإصغائكم وإنصاتكم وعلى تفاعلكم واهتمامكم. بارك الله فيكم وحفظكم وطاعتكم وأحسن إليكم سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.